أكون الشيخ صالح بيقول إن أنا نسيت أو أكون تايه إما الصفا والمروة اللي مش عاجل إلا لما الوقت المعتبر يذهب إلى جبل الصفا. أنا نسيت بقى إنه إلا ذكرتها. يبقى أكون الشيخ كمان. المشكلة في هذا الكلام. واحد قال لي ما قلتهاش وقال لي قال له انا اشهد. صحينا بس هو هنتكلم باعمال الحج. ربنا يرزقنا واياكم الحج والعمره وجعلهما متقبلتين. يوم 8 ان شاء الله اللي هو يوم الترويح. وقلنا قبل كده ان يوم 8 كل يوم اسمه ليه اسم خاص بيه. الترويح عرفه النحر مش كده ولا لا؟ تمام. النحر القرن مش الايام كده؟ نعم. طيب بالنسبه للحج يوم الترويح هيبدا يحرم بالحج اللي عمله ساعة الإحرام في العمرة فاكرينه هيعملوا إن شاء الله يوم الترويح. يلبس ملابس الإحرام يتطيب قبل ما يلبسها لكن الطيب لا يمس الملابس. بعد كده أول ما يركب السيارة هينتقل بها إلى منى يبدأ يلبي ويقول اللهم لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة اللهم محلي حيث حبستني كده. يبقى كأنه قال الله أكبر في الصلاة. بدأ هنا الإحرام. تمام. هيحل إمتى؟ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى في وقت صلاة عيد الأضحى بالضبط. وهنحكي فبيقول إيه؟ يبدأ بقى من ساعة ما يلبي ويحرم يبدأ بالتلبية. لا يترك التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم عيد الأضحى. فهيطلع على فين يوم التروية؟ على منى مش على عرفة مباشرة. طبعا معظم الرحلات الآن أو كلها بتطلع على عرفة مباشرة. تقول له أصل المكان ضيق وأصل أمور كثيرة بتحدث. من استطاع وعنده المقدرة على الذهاب إلى منى حتى ممكن يترك الرحلة ويتحرك هو ويطلع على منى ويروح لهم على عرفه ان شاء الله بيطلع على منى. علشان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الترويح طلع بعد الشروق قبل الزوال الى منى فصلى منى خمس صلوات. صلى الظهر ظهر يوم الترويح والعصر والمغرب والعشاء وبات في منى وصلى الفجر ثم انطلق إلى عرفة. وده اللي بيتعمل. يصلي في منى ظهر وعصر ومغرب وعشاء قصر في الصلوات الرباعية بدون جمع. يصلي قصرا بدون جمع ثم يصلي الفجر ويمشي في الشروق يذهب إلى عرفة. فإذا ذهب إلى عرفة الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ أمر أن يضرب له خيمة في هذا المكان ونزل فخطب صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة. خطبها أين؟ في نمرة. ونمرة ليست من عرفة. نمرة من مزدلفة. بعد أن خطب فيها أمر المؤذن أن يؤذن ثم صلى الظهر ركعتين قصرا بإقامة ثم أمر فأقيم للعصر فصليت العصر ركعتين. إذن بأذان واحد صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا ولم يصلي سنة بينهما. لم يصلي سنة الظهر لا القبلية ولا البعدية. المشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يوم عرفة كما عرف في حجة الوداع يوم ايه؟ جمعة. ويوم الجمعة ليه فضل كبير. والأحاديث غير الصحيحة بيقول إنه قد إن الحج كل يوم عرفة قدره ب72 حجة أو ب70 حجة هذا لم يثبت، لكن فضله كبير جدا إنه يجتمع عيدان في الإسلام، عيد الأسبوعي مع العيد السنوي وعيد الموسم اللي هو المعرفة عيد، كما قال عمر بن الخطاب لما قال له اليهودي لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إني لأعلم الوقت الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. لقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة وهما عيدان لأهل وجبكم. فهل الرسول صلى الجمعة في عرفة؟ لا. قد يقول القائل ولكنه خطب، نقول خطبة واحدة وليست بخطبتين، وهي خطبة عرفة. ولذلك الإمام الآن بيخطب الخطبة دي حتى ولو كان عرفة يوم خميس أو حد أو سبت أو أي يوم آخر، مش كده ولا لا؟ فهذه ليست خطبة الجمعة ولذلك لم يؤذن قبلها، خذوا بالكم مخالفة لخطبة الجمعة، لأن المؤذن لم يؤذن قبل صعود الإمام المنبر ولم يخطب خطبتين، بل هي خطبة واحدة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب خطبة واحدة ثم بعدها أمر بالأذان، فالأذان كان بعد الخطبة وليس قبلها. إذن هذه خطبة للمناسك ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس المناسك ولم تكن خطبة جمعة. ثم أمر بالأذان وبعده صلى الظهر قصرا، لأن المسافر ليس عليه جمعة أصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ المسافر ليس عليه جمعة أصلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهرا لأنه مسافر وكل اللي معاه كانوا مسافرين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قصرا وجمعا مع العصر بدون سنة. ثم بعد ذلك انطلق إلى أسفل الصخرات، عند الصخرات أسفل الجبل اللي يقال عليه جبل الرحمة، وهذه التسمية لا أصل لها. فوقف النبي زي بقى أخي بعيد رسالة بيقول لي الحجر الأسعد، لا لم يثبت هذه التسمية، وإنما اسم الحجر إيه؟ الأسود، لم يثبت إنه الحجر الأسعد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جبل الرحمة هذه تسمية من عند الناس، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. وهذا الجبل الصغير في عرفة لا يجوز صعوده، لأنه لو كان يجوز صعوده لصعده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك بتصعد فيه وتدور هناك وتصور كل ذلك ليس من السنة، وإنما النبي وقف أسفله. ولو وقف في هذا المكان وقال وقفت هنا وهذا هو الموقف لتقاتل الناس، لكن شوفوا الرحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفة كلها موقف، يبقى عرفة كلها موقف وليس في هذا المكان فقط، فلا يتقاتل الناس على هذا المكان. وكذلك قال في منى نحرت، يعني دبحت، نحرت هنا ومنى كلها منحر، يبقى بيصر على الناس عشان عارف ان الاعداد ستتكاثر، واخدين بالكم. وقال في مزدلفة وقفت هنا عند المشعر الحرام، وجمع ايه مزدلفة وجمع كلها موقف، وطبعا بيقولوا على جمع ليه؟ فاكرين ولا لا؟ ليه مزدلفة بيقال عليها جمع مع ان عرفة فيها جمع برضه؟ نظرا لان القرشيين هم الحمص، كانوا متشددين في الدين، فيقولون نحن سكان بيت الله الحرام لا نخرج من الحرم، ومزدلفة من الحرم، مزدلفة في حدود الحرم، لكن عرفة خارج حدود الحرم. فيقول لك طب انا اصلا من الحرم، ازاي اخرج اقف في ارض حلال؟ انا اهل بيت الله الحرام. فالرسول ولذلك المسلمون الجدد لما راوا النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع قالوا محمد من الحمص لانه قرشي، مش كده ولا لا؟ فقالوا سنرى هل سيقف عند مزدلفه ولا يتجاوزها، فوجدوه تجاوزها بعد ما صلى في نمره انطلق فدخل عرفه، واخدين بالكم ولا لا؟ فالرسول انطلق حتى دخل الى عرفه. فلذلك كانوا يسمون في الجاهليه مزدلفه جمع، لانها بتجمع الناس كلهم بما فيهم القرشيين، لكن عرفه كان فيهم الناس ناقص القرشيين، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. فهنا الرسول قال وارفعوا عن وادي عرنة، لان وادي عرنة ليس من حدود عرفة. فحدود عرفة طبعا انت لازم تسال حد، والناس اللي بينظموا رحلات المسؤولين هم اعلم الناس بهذه الامور وبالمناسك وبحدود عرفة وبحدود مزدلفة وبحدود منى. فلذلك لا تتجاوز وتجتهد انت من عند نفسك، واخدين بالكم ولا لا؟ الامور دي لازم تكون تابع فيها للمسؤولين عن هذه الامور، فهم اعلم كما يقال اهل مكه ادرى بشعابها. فثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يدعو. والوقوف بعرفه مش معناه انك تقف على رجليك، مش معناه ان الوقوف بعرفه تقف على رجليك، الوقوف بعرفه يعني ايه؟ المكس بعرفه، ولكن تقعد، تقف، تجلس على جنب، تميل كده ولا حاجه، المهم تكون في ذكر ودعاء مستمر في يوم عرفه. شوف بقى الوقت من امتى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع الظهر مع العصر عشان يتفرغ للدعاء حتى لا ياتي صلاه العصر فتاتي في المنتصف، لا جمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء هيأخروا يصليهم فين؟ في مزدلفه، عشان يفرغ نفسه في تلك الفترة كلها للدعاء وذكر الله عز وجل، دعاء وذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. هذا الدعاء أكثر منه، وإياك في يوم عرفة، يوم طويل، طويل هو مش طويل ولا حاجة، ولكن للأسف الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تطوله عليك، فتجد نفسك من الممكن وانت قاعد على عرفة تطلب ذكر الله وتدخل في جدل، تدخل في حواديت وحكايات وأمور، بدلا من أن يغمرك تغمرك رحمة الله وعفوه ومغفرته ورحمته، ممكن الإنسان يتحمل والعياذ بالله أوزارا في هذا اليوم. فعليك في هذا اليوم ألا تتكلم مع أحد إلا بخير، وعليك بذكر الله، وعليك بالدعاء، وعليك بقراءة القرآن. استغل هذا الوقت، هذا الوقت استغله في الدعاء والذكر. إياك أن تدخل تقول إحنا عاملين ما ورناش حاجة، ما ورناش حاجة يعني رب العالمين بعتكم خليكم ما وراكمش حاجة عشان تقعدوا تتخانقوا أو تتكلموا مع بعض أو تتصوروا سيلفي مع بعضيكم، كنا على جبل عرفة وتبعت لفلان والعنان أنا هنا دلوقتي على جبل عرفة، ما دي عبادة المفروض تكون بعيدة عن الرياء، فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى. كسر التليفون تبعيده عنك، ما تستخدموش في حالة واحدة، إن كنت مثلا حد من أهلك هأطمئن عليك ولا حاجة كلمتين وبس، وهم بالكم ولا لا، لكن اترك هذا التليفون اللي مضيع وقتك، تقعدش تشتغل وتبعت رسائل، استغل الوقت ده، ما انتش ضامن تروح المكان ده تاني، ما انتش ضامن، دي ساعات قليلة جدا وبتفلت منك. المهم بتنتهي حضرتك من الظهر العضور والعصر صليناه قصرا وجمعا مع الامام لو استطعت، يعني قدرت تروح نمره مرحبا هتصلي مع الامام، ما قدرتش لان كل الناس مش معقول كل الناس هتروح تصلي في نمره، نمره مش هتشيل ولا مسجد نمره هيشيل كل الناس، ده عدد معين بيروح، ان استطعت افعل، ان لم تستطع كن في المكان المحدد لك في خيمتك، واقعد ادعي ربك سبحانه وتعالى وصلي مع اخوانك الظهر والعصر جمع تقديم في وقته، واستغل وقتك للدعاء. اول ما تغرب الشمس، اول ما تغرب الشمس انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عمدتنا وحجتنا بالموضوع ده كله مين؟ المصطفى عليه الصلاه والسلام. اول ما غربت الشمس تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل، دفع، ولا يسمى ايه؟ دفع، دفع المعدد الكبير الى مزدلفة. وعليك وانت تسير بالهوينة، طبعا انت لا راكب جمل ولا راكب حصان، المسألة كلها انت غصب عنك راكب عربية وحسب ما بيوجهك السواق، لكن لو رايح انت وراكب عربية بنفسك تمشي واحدة واحدة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى السكينة والهوينة ولا يدعوهم إلى التدافع، منهي عن التدافع، الناس لو تدافعت سيحطم القوي الضعيف والناس ستموت، أعداد أعداد كبيرة جدا. كل الملايين كانت موجودة في هذا المكان، كيف يتسع هذا المكان لهذه الملايين؟ هذه رحمة من رحمات الله عز وجل ومعجزة من معجزات الإسلام. معجزة ان الملايين دي كلها في وقت معين تجتمع ثم تتفرق بعد ذلك. دعك مما يحدث في رمي الجمرات من موت بعض الافراد، هذا امر عجيب جدا جدا جدا، لدرجة ان بعض الاجانب لما جاءه واحد يسأله يقول له هذه اعداد خيلة وهذه اعداد الالوف المؤلفة لداخل المسجد الحرام، هذه كل هذه الاعداد كل واحد بيعمل واحد اللي بيطوف واللي بيعمل، هذه الاعداد الكثيرة جدا علشان تتنظم تاخد كم وقت؟ قال له 24 ساعة عشان نقدر ننظمها. قال له تغذر اول ما المؤذن فرقة لقامة الصلاة كله في الصفوف، كل الناس وقفت في الصفوف وتصفت. قال له هذه معجزة لا يستطيع مهما كان المنظمين لأي مؤتمر، الأعداد الرهيبة دي اللي موجودة جوه الحرم، كل ده رايح يمين وده رايح شمال وده رايح كذا، ساعة ما يقول قد قامت الصلاة يبقى كله واصطفت الصفوف، مش كده ولا إيه؟ كيف اصطفت في لحظة؟ هذا أمر لا يستطيع أحد أن يقوم به، فهذه الأعداد اللي تروح لعرفة، كل الأعداد، ما هو اللي ما راحش عرفة ما حجش، الحج عرفة، مش كده ولا إيه؟ طيب يبقى اللي ما راحش عرفه كل الاعداد دي كانت عرفه، يدفع بقى فيمشي بسكينه هدوء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يمشي العمق، فاذا وجد فجوه النقص العمق سير هادي جدا بالجمل، اول ما يجي فجوه يمد شويه. وكان صلى الله عليه وسلم كما تعلمون شادد كما جاء في الحديث يشد الحبل اللي يربط به الناقه حتى تصل الى مورد الايه الرحل، ماسكها جامد لانه لو تركها تندفع، بحيث بتمشي مقيده مقيده جدا، كل ده علشان ما يحدثش اندفاع، فممكن حد يدفع اخر فيوقعه، ولا شوف الناس ماشيه على رجليها حتى يصل الى. ولذلك لما سالوه وقالوا له للرسول عليه الصلاه والسلام صلاه المغرب، قال الصلاه امامك، يعني الصلاه لا تصلى في عرفه، الصلاه امامك، مش هنصلي هنا، هنصلي في مزدلفه، يبقى صلى في عرفه في مزدلفه الظهر والعصر عرفه، ثم انتقل ليصلي المغرب والعشاء في مزدلفه. فاول ما وصل الى مزدلفه قبل ان يضع الرحل امر بالمؤذن فاذن وصلى المغرب. طبعا المغرب مفيش قصر لانها ثلاث ركعات، مش هنصلي ركعه ونص، هم ثلاث ركعات مش كده ولا لا؟ لانهم وتر النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتر النهار والعشاء كم ركعة ركعتين بدون سنة، مفيش سنة بينهم، لا سنة المغرب البعدية ولا سنة العشاء قبلية ولا بعدية. واختلف العلماء في الوقت هل يصلى أم لا، والأدلة متعارضة في هذا، والنفس تميل إلى صلاة الوتر ولو ركعة، لكن لا يجوز إحياء ليلة العيد، صلى المغرب والعشاء ثم نام صلى الله عليه وسلم، نام واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى بات في هذه الليله، فلما ان جاء الفجر صلى صلى الله عليه وسلم بهم الفجر، وبعد ان صلى الفجر اخذ يدعو صلى الله عليه وسلم طويلا، اخذ يدعو طويلا حتى اصفر، يبقى بعد يدعو واطالت الدعاء صلى الله عليه وسلم حتى اصفر، اصفر يعني الدنيا بدات تنور، بعد ذلك دفع الى منى. يبقى عرفنا هنعمل ايه في عرفه، وهنعمل ايه في مزدلفه، مزدلفه ما فيش فيها اي صلاه، ما فيش اي بعد ما صليت المغرب والعشاء تبيت في هذه الليله. السنه انك تبيت، لو في حد ضعيف، امراه ضعيف، رجل ضعيف، مريض، شيء من هذا، ممكن يدفع الى منى، بس امتى؟ بعد منتصف الليل. وقلنا ان السيده اسماء كما قالت لفتاها او لغلام انظر الى كبيرة في السن، قالت له انظر الى القمر، هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت اذا ادفع بنا الى منى. يبقى القمر لما يغيب هيكون ثلثي الايه؟ الليل، مش نصفه بالضبط، ثلثي الليل. فذهبت الى منى. فواضح؟ لكن الصحيح القوي غير العاجل وغير الضعيف لابد وان يصلي الفجر، يبيت حتى يصلي الفجر في مزدلفه، وهذا اعتبروه ركنا من الاركان، ركن من اركان الحج، وهذا ورد ذكره في القران الكريم كما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام وهو جبل المزدلفة، مكان الآن مسجد، مكان الآن مسجد، وهذا هو الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وأسفر جدا وأخذ يدعو فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فبعد ذلك دفع صلى الله عليه وسلم، يعني انتقل بالجمع الذي معه إلى منى. فلما أن ذهب إلى منى، طبعا لم نتكلم عن مسألة حينما وصل إلى وادي محسر أسرع وأمر الناس بالإسراع. قلت أنت الوقت عمرك ما تقدر تسرع، الأمور هناك بتمشي إيه بالملي، فمفيش مش حد هيقدر يقول لك أسرع هنا تسرع إيه. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في وادي محسر، وادي محسر هذا كما قالوا إنه المكان الذي حدث فيه موقعة الفيل، واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يسرع في هذا المكان، المكان الذي حدث فيه نزول لغضب الله عز وجل بالكافرين، كان يسرع كما حدث عند مدائن صالح وهو ذاهب إلى غزوة تبوك. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع. إحنا لما أقول لك أسرع تسرع فيه، ده أنت ماشي تلتة تلتة زي ما يقولوا، الأعداد من كثرتها السيارات بتقف، بتمشي بالعافية، مش كده ولا ايه؟ فالأمر صعب جدا في هذا الأمر. لكن عليك أن تميت بمزدلفة، عليك أن تميت بمزدلفة. ودايما السنة لما يجي يدعو سواء بعرفة أو عند المشعر الحرام يكون الدعاء يكون متجها للقبلة، دائما الدعاء يكون متجها للقبلة، تتجه دائما للقبلة، تستقبل القبلة، لا تستقبل جبل ولا تستقبل حجر ولا لا تستقبل إلا القبلة في دعائك وفي صلاتك. بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى، وأنت مأمور بهذا، إلى منى. حينما تذهب إلى منى، أول ما تذهب إلى منى تجد بعد مسجد الخير الجمرة الصغرى، مالكش علاقة بها يوم العيد، الجمرة الوسطى مالكش بها علاقة يوم العيد، هتذهب إلى الجمرة الايه؟ العقبة الكبرى اللي اسمها العقبة، الجمرة الكبرى اللي اسمها جمرة الايه؟ العقبة. وهذه أقرب الجمرات إلى مكة، هتبقى قربت من مكة، ويجعل مكة عن يسار ومنى عن يمين. يبقى هو فضل ماشي وهو ماشي متجه الى الكعبة الى مكة المكرمة، بيبقى اول جمرة على ايدي اليمين سدها، الجمرة الوسطى على ايدك الشمال سدها، الجمرة الكبرى بتروح ملفوت لها، وتبقى مكة على شمالك وعلى يمينك منها، وتبدأ ترميها بسبع حصيات. من اين اتيت بالحصيات؟ من اي مكان؟ من مزدلفة ماشي، من منى ماشي. البعض جعل ان لابد يفضل الناس قاعدين في مزدلفة طول الليل بيجمعوا ايه؟ الحصيات. والحصو بيكون عبارة عن ايه؟ الحصاء قد الحمصة، ما تجيبش دبش كبير كده يقول لك انا رايح اضرب الشيطان وعايز اخد معاه ارمجيه، لا، هي السنة الحصوات كحصوات الخنز، واخدين بالكم ولا لا؟ قد الحمصة، بتجمع سبعة فقط، ما بتجمعش البقيت الجمرات بتاعت ايام التشريق، لا لا لا، المساله سهله، اجمع السبعه من اي مكان، من مزدلفه ماشي، من منى ماشي، مش من السنه غسلها، البعض قال لك لازم تغسلها، لا لا مفيش كلام من ده خالص، بل اعتبرها الشيخ العثيمين بدعه، غسل الحصوات. بعد كده بتجعل مكه عن يسارك ومنى عن يمينك، وبتبدا بسم الله الله اكبر، واخد بالك، وترمي الله اكبر الله اكبر، وتراعي ان كل حصى ترمى فين؟ في الحوض، ما تنشنش على الشاخص لانها ممكن تضرب تروح في مكان اخر ترتد، لا، انت نشن على ايه؟ على الحوض، ممكن من اسفل ومن الممكن من اعلى من الجسر، واخد بالك، علشان الزحام الشديد. فبترمي الله اكبر، والقران لما ذكر الرمي سمى ايه؟ واذكروا الله في ايام معدودات، جعله ذكرا، فهو ذكر، فما دعى الى هذا الرمي الا من اجل ذكر الله. ولذلك قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، لأن إبراهيم الذي ضرب الشيطان فأنت ترجع. سبع حصائل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولو كنت حد موكلك من الضعفاء أو العجزة أو المرضى، بعد ما ترمي لنفسك ترميه، واخد بالك؟ بعد ما ترمي لنفسك بنيتك، إن أنا بنوي بالنية من غير ما تنطق بالنسبة ربنا أعلم، إنك ترمي عن فلان أو فلانة. طيب اللي خرج من مزدلفة بعد غياب القمر أو غياب نصف الليل، لما يروح منا يرمي بالليل ولا يستنى؟ لا يستنى، السنة بعد طلوع الشمس رمي جمرة العقبة السنة. إنه يكون أحيول لك مش يعلم المكان زحمة، المكان الرمي مفتوح لك لغاية الليل. وجاء في الحديث رميت بعد أم أمسيت، قال لا حرج. يبقى معنى كده إن المجال مفتوح لك من بعد صلاة، من بعد طلوع الشمس، لأن زي ما قلنا جمرة العقبة رميها بالنسبة، رمي جمرة العقبة الكبرى بالنسبة للحاج زي صلاة العيد عندنا، هو ما بيصليش عيد، ما فيش صلاة عيد أضحى عند مين؟ انتوا شايفين بالكم ان احنا كنا امبارح عرفة والنهاردة بعد ما جه المختلفة عشان نرمي جمرة العقبة، النهاردة بقى ايه يا اخوانا؟ 11 يوم العيد، يوم 10 العيد، مش كده ولا ايه؟ يوم 10 العيد. يبقى انت لما رحت ترمي جمرة العقبة رميتها بعد اسبوع الايه؟ في الوقت ده المسلمين بيصلوا صلاة الايه؟ واذا كنت ما عندكش عيد، رمي جمرة العقبة الكبرى يوازي صلاة العيد في الأمصار، حط دي في اعتبارك. ولذلك بعدها فصل لربك وانحر، بعد الرمي هتنحر، ان كان عندك هدي هتنحره، واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالرمي يكون في وقت صلاة الايه؟ العيد، للجميع حتى العجزة والمرضى الذين نفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل او بعد غياب القمر، يظل في منى الى ان تطلع الشمس، ثم ياتي وقت الضحى اللي هو بعد طلوع الشمس قد ايه؟ حوالي ثلث ساعة، هو ده وقت صلاة العيد اللي احنا بنصليه. يرمي الجمرة رماها، الله ما بيقولش اي ادعية، بس طول ما هو ماشي من يوم التروية لما احرم بيقول لبيك اللهم لبيك، فعرف بيقول يذكر ويقول لبيك اللهم لبيك، ما بينقطعش عن التلبيه. طلع على مزدلفة بيقول لبيك اللهم لبيك، عند المشي على الحرم قال ربيك لبيك اللهم لبيك، راجع رايح منى بيقول لبيك اللهم لبيك، لغايه ما يجي عند الجمره هيرمي، فلازم يقطع التلبيه ويقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر، والماء سبع حصيات. بعد ما رماها مفيش تلبيه، خلاص انقطعت التلبيه، انتهى ومبقاش فيه تلبيه، لانه هيعمل ايه؟ هيحل بقى، هيحل الاول، فيعمل ايه؟ ان كان ساق هديا زي القارن هيذبحه، وان كان متمتع هيذبح، ما بيقدرش، ممكن تذبح بايدك او توكل حد او تشتري ساق من الركعي، ما هو ده توكيل والعلماء اجدوه، المهم انك انت دفعت فلوس الايه؟ الحج. واحيانا الحجاج اللي بيدفعوا الثقوب بيطلع مندوب منهم كوكيل، يروح المنحر يشاهد هذه الاضاء الهدي، هذا الهدي ويذبح، ثم ياخذ لحما وياتي به ليعطيه ويأكله، لان من السنه انك تاكل من لحم ايه؟ الهدي، كما من السنه انك تاكل من لحم الاضحيه، يجيب لك حته لحمه ولا حاجه ويطلقها وياكلها يوم العيد، تمام؟ بعد ما بترمي وبتنحر ده الترتيب، تحرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اغفر للمحلقين اللي بيحرق قلب الموس، قالوا وللمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وللمقصرين. فالسنة انك تجيبها زيرو، تحلق، واخد بالك؟ في الشعر يوم العيد، يبقى ايه؟ رميت جمرة العقبة، شفت؟ لذلك سمي يوم الحج الأكبر، لأن بتحدث فيه أعمال كثيرة، رمي جمرة العقبة الكبرى والنحر والحلق ثم ليقضوا تفسهم. بعد كده أصبحت بقى تروح تغير هدومك وتغتسل وتتطيب وتحط طيب وتلبس ملابس عادية جلابية، مش لا مش محتاج بقى خلاص ملابس الإحرام، فخلاص انتهى الموضوع. يبقى انت هنا مستعد تروح فين بقى؟ انت اتطهرت بقى يوم عرفة واغتسلت من الذنوب، ورب العالمين غفر لأهل العرفة ولأهل جمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غفر للجميع. وقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ألنا خاصة أم لمن بعدنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكم ولمن يأتون بعدكم إلى آخر الزمان. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام باين ان المكان ده مكان مغفرة. يبقى انت اغتسلت من الذنوب، اصبحت مؤهلا مؤهلا لان تذهب الى الكريم في بيته لتزوره. هو ده بقى خد بالك طواف الزيارة اللي هو طواف الفريضة اللي هو الركن الاكبر من اركان الحج. وما كان عرفة الا تطهير كالوضوء للصلاة. ما انت اغتسلت من الذنوب بقى جاي تزور الرحمن فين؟ في بيته سبحانه وتعالى. فبالطوف طواف الطواف الزيارة ده مش بالسنة، ده ركن. تطوف بنفس الأسلوب اللي قلناه. تقول لي طب وفي الضباع أو رمل؟ أما أنت لابس جلابية، طواف الضباع فين بقى؟ ده أنت حليت. ولكن لما حليت حل لك كل شيء إلا إيه؟ الجماع مع النساء. تمام؟ فإن جمعت هذا خطأ جسيم جدا ينقل الحج، مش كده ولا ايه؟ فيبقى الانسان يا اخوانا بعد ما يفعل هذه الاعمال التي امر بها يوم العيد وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي ليطوف طواف الافاضه طواف الركن. طب بنفس اسلوب الطواف مش ناقص حاجه واحده بس، ايه؟ الاضباع والرمل. لا في رمل ولا في الرمل اللي عارفين له ايه؟ الثلاث اشواط انك تهدي، او في الضبع عليه انك لابس ملابسك العاديه. بعد ما بتطوف بتروح تقف ورا مقام ابراهيم، بتصلي ركعتين. السنه في الصلاه، نسيت اقول لكم، السنه في الصلاه خلف مقام ابراهيم بتقرا سوره قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. السورتين هذان السنه بعد صلاه المغرب، سنه المغرب البعديه بتقرا سوره الكافرون وقل هو الله احد. سورة الفجر، صلاة الفجر، سنة الفجر القبلية بتقرأ الكافرون قل هو الله. سنة الإحرام بعد ما بتطوف خلف مقام إبراهيم بتقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله. ولهذا علة ذكرناها في شرح إلهي الأوقات في شرح الصلاة للتصوير. المهم أنت هنا بعد ما بتخلص الطواف وبتصلي الركعتين هيبقى عليك سعي للصفا والمروة. بالنسبة لمين؟ المتمتع بس اللي هو اعتمر وحل. طب بالنسبة للمفرد او للقارن، ان كان سعى بين الصفا والمروة مع طواف القدوم فلا شيء عليه، وان كان لم يسعى يلزمه السعي، ولو سعى نفس الاسلوب اللي حكيناه في السعي في العمرة، هو تماما، غاية الامر انه يكون بيسعى بايه؟ بملابسه وليس بملابس الايه؟ الاحرام. طب بعد ما ينتهي السعي من الصفا والمروه مش هيحلق بقى ولا يقص، لانه كان حلق قبل كده، مش كده ولا ايه؟ حلق وحلق. بهذا يحل له كل شيء بما فيها النساء. طيب يعمل ايه بعد كده؟ خلصنا يوم عيد العيد، ده اعمال يوم العيد، شوف اعمال يوم العيد فيها كام؟ بالترتيب ده رمي جمره العقبه الكبرى وقت صلاه العيد، النحر او الذبح، الحلق او التقصير، طواف الافاضه وطواف الافاضه او الزياره او الركن، السعي بين الصفا والمروه للمتمتع او للي ما سعاش قبل كده، كل الاعمال دي اتعملت. طيب ده الترتيب الصحيح. لو قدم شيئا على شيء يجوز لكنه ليس الافضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يوم واحد يقول له نحرت قبل ان احمل، نحرت قبل ان ارمي، يقول ارمي ولا حرام. يقول له اخر حلقت قبل ان انحر، يقول انحر ولا حرام. يقول طفت او رميت طفت قبل ان ارمي، ارمي. واي اي عمل فما قدم احد شيئا او اخر الا قال افعل ولا حرج. التيسير، لان صعب جدا، الاعمال كثيره في ذلك، اكثر الاعمال لو طرحت يوم الترويه ما عملش حاجه غير انه راح منى، يوم منى لما راح يوم الترويه عمل ايه؟ الصلاه. يوم عرفه ما عملش حاجه غير الصلاه والدعاء، في خطبه ما عملش حاجه غير الدعاء، لكن يوم العيد عمل كل الاعمال دي. فممكن واحد يتلخبط فيعمل حاجه قبل حاجه، لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج، صلى الله عليه وسلم. تيسير. بعد ذلك ننتقل الى منى، ينتقل الناس الى منى، ما يقعدش بقى في الحرم، ينتقل الى منى فيبقى فيها ان اراد التعجل يومان، يبقى يومين، وان اراد عدم التعجل يقعد الثلاث ايام، اللي هم احنا عندنا اربع ايام العيد، خلصنا اعمال يوم العيد هننتقل الى منى ونقعد في منى تاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، وممكن تاني وثالث بس وتمشي، والرابع لا. واذا ذكر في القران فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر يعني قعد اليوم الرابع يوم العيد فلا اثم عليه لمن اتقى. واضح؟ طيب هيعمل ايه في ايام منى؟ كل اللي بيعمله في ايام منى بيروح كل يوم بعد الزواج، بعد الزواج اول ما تزول الشمس قبل ما يروح يصلي الظهر، هذا هو السنه، ما يرميش بدري، يقول لك نروح نرمي بدري عشان الزحام، الامر مفتوح من بعد الزوال لغايه الليل، لكن الناس كلها بتتكدس بعد الزوال فتحدث الحوادث اللي كل سنه بنسمع عنها، والحمد لله التوسعه الاخيره حلت اشكالات كثيره، ولكن تضاعف عدد الناس هيعمل المشاكل فيما بعد. لكن الناس لو بصت في التيسير الشرعي هتجد الامر مش كل الناس تروح ترمي بعد الزوال، بعد الزوال اللي هو وقت صلاه الظهر بيبقى الجو حر شديد واعداد كثيره من الناس تندفع بتدوس بعض، هذا خطا. لكن لو ناس في روح يرمي العصر، روح يرمي المغرب، روح يرمي العشاء، الامر مفتوح، ليه بتضايقوه على المكتوب؟ بيروح يرمي، كيفيه الرمي حكيناها قبل ذلك، بيروح اول بيبدا بايه بقى؟ بجمره العقبه الصغرى، فيتجه للقبله، يتجه للقبله، احنا قلنا العقبه الصغرى الوسطى والكبرى، تمام؟ فيبدا بالصغرى التي تلي مسجد الخير، فيقف عندها متجها الى القبله وهي امامه، فيرمي الله اكبر الله اكبر، ويراعي ان يرمي الحصى في الحوض، ان ضربت في الشخص واترمت بره ما تتحسبش، وذلك يبقى جايب معاه ايه؟ عدد زياده، تمام يا اخوانا؟ رمى سبع حصيات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بعد ذلك ينتقل امامها، كل ده لمن يتيسر له، الذي لا يتيسر يقف في اي مكان، ان لم يتيسر له الاتجاه للقبله مش مشكله، احنا بنتكلم على مع الامر السهل، لكن لو لقى المسألة صعبة ما يتجهش في أي مكان يرمي، وفي أي مكان يقف يدعي، بس لما يدعو يتجه للقبلة. فالسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، رمى وهو متجه للقبلة، بعد كده تقدم أمامه والذهب وبقيت في ظهره، فبقى متجه للتي بعدها، بس اتجهه للقبلة، وأخذ يدعو طويلا، دعا دعاء كمثل قراءتك لسورة البقرة، الأمر صعب حد فينا يعمله. تدعو بما فتح الله عز وجل عليك. بعد ذلك تنتقل الى الجمره الوسطى التي تليها، فتقف متجها الى القبله وترمي سبع جمرات كما حصيات كما رميت في الاولى، ثم في هذه المره لا تتجه وتجعلها في خلفك وتتجه، لا تتجه يسارا وتقف لتدعو. ربما كانت هذه الاسباب، هذه وقف امامها وتلك وقف على اليسار، ربما كانت الظروف فضاليس الجبال في ذلك الوقت هي التي ارغمته على هذا، ولذلك قالوا حتى اسهل، اسهل يعني وقف في الايه؟ في مكان سهل، لان ممكن تكون كانت الارض لا تصلح للوقوف، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الان المساله كلها بقت بسم الله ما شاء الله متبلطه رخام. فوقف يسارا واخذ يده، ثم بعد ذلك اتجه الى الجمره الكبرى، وعمل زي ساعة رمي للجمرة الكبرى في يوم العيد، جعل منا ما اتجهش للقبلة لانه صعب يتجه للقبلة علشان كانت هذه الجمرة لصقة في الجبل. واخدين بالكم ولا لا؟ فعمل النبي صلى الله عليه وسلم جعل منا عن يميني ومكة عن شماله ورمى. لما رمى ما دعاش بعد كده زي ما قلنا فاكرينه بتاع الصفا، يذكر ويذر يذكر ويذر يذكر وينزل. واخدين بالكم ولا لا؟ من الصفا كل مرة بيقف يهرب، اخر مرة على المروة ما دعاش له. فنفس الكلام هنا، اخر جمرة لما رماها ما دعاش وعمل ايه؟ وانصرف. ده اول يوم اللي هو ايام التشريق. تاني يوم من ايام التشريق تعمل كده. طبعا لو انت متوكل عن حد، امك معاك، اختك، حد كبير في السن، ابوك مش قادر يرمي، ترميله. الافضل انك انت مش ترمي الثلاث جمرات وتيجي بعد كده تبدا ترميله كمان، لا الامر كده في مشقه. الصواب انك ايه؟ ترمي الجمره الاولى عن نفسك، ثم ترمي الجمره الاولى عن موديك، ثم تاتي في المنتصف ترمي عن الايه؟ عن نفسك، ثم ترمي عن ما حكيت امي معايا لا رحمها، صاحبه نساء كتير كانوا كبار في السن، قالت لي خد كل دول بيوكلوك ذراعي تخدم، سكت شاب الحمد لله رب العالمين. فيعني ما تقدر ترمي الاول عن ايه؟ عن نفسك، ثم ترمي عمن وكلك، ثم ترمي عن وهكذا. ثم بعد ذلك انتهى اليوم الاول اللي هو ثاني يوم العيد. تعمل نفس الكلام ثالث يوم العيد. لو اردت ان تتعجل تمشي قبل غروب الشمس. لأني قال لك فمن تعجل في يومين، فلو دخلت عليه مغرب ثالث يوم العيد يبقى انت ما تعجلتش، يبقى يلزمك ايه؟ البيع. طبعا لو بيت وفضلت اليوم اللي بعد اللي هو رابع يوم العيد مش هتلاقي حد، كل الناس تعجلت الا القليل. دي بقى ولا هتلاقي المساله سهله قوي من الصغر، لان الكل بيتعجل الا القليل جدا. دي بقى فلو ما لو تعجلت امشي قبل البرد. طب واحد حزم مش عايش فيه وحط العربيه وماشي والزحام وقفه لغايه ما المغرب غربت عليه، لا شيء يكمل، ما يبقاش ما يقولش لا خلاص ما المغرب غربت عليا وانا كده، لا ما انت حزمت اشيائك وتصايرك وجبت العربيه، لكن اللي منعك ايه؟ امر اخر، زحام، فانت هنا غصب عنك. فهذا بالنسبه لرمي الجمرات. الناس المشكله عندها زي ما قلنا في رمي الجمرات ان الانسان بيروحوا العدد كله بعد الزواج. بعد الزواج وقت صلاه الظهر. الاعداد الكثيره دي بتتكسر، لكن الامر واسع. طبعا بعض العلماء هنا في الازهر اجازوا للانسان يروح يرمي بدري. طب ليه لما السنه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كان يقول كنا نتحين وقت الزواج ثم نرمي؟ يبقى معنى كده انها عباده مؤقته زي الصلوات، فلا يجوز ان انا اعملها قبلها، لكن الامر كان مفتوحا لدى الصحابه الى الليل، فلماذا لا يقسم الناس انفسهم فيقومون بالرمي حتى لما يجي اخر النهار ويبقى الجو فيه شيء ايه؟ من اللطف بدلا من الحراره الشديده. بهذا نكون يا اخوانا ان شاء الله تبارك وتعالى يعني حاولنا بقدر الامكان أن نذكر لإخواننا مناسك الحج والعمرة. طيب أنت قررت خلصت بقى منها طلعت على مكة، هتأخذ أشيائك وأمتعتك وتمشي، اشتري حاجتك وتعالى واعمل كل حاجة في مكة. لما تقرر تمشي تجعل آخر عهدك بالبيت، تروح تطوف طواف الوداع، وهذا واجب. رفع عن الحائض فقط، رفع عن الحائض. لكن لو كان انت اخرت طواف الافاضه يجوز لسبب من الاسباب، اخرت طواف الافاضه لغايه ما خلصت الرمي يجوز، وجيت تطوف طواف الافاضه وكان اخر شيء وهتروح، يغني طواف الافاضه عن طواف الوداع. زي تحيه المسجد لو انت داخل وبتصلي لقيت الجماعه مقامه فصليت الجماعه، اغنتك عن ايه؟ عن تحية المسجد. تمام يا اخوانا؟ فكذلك لو واحد صلى طواف الإفاضة وخلص توكل على الله انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. يبقى آخر عهدك من مكة إيه؟ البيت الطواف. يبقى تروح تطوف طواف الوداع، بس مش تروح تطوف طواف الوداع وتقول خلاص وتطوف الوداع، عادي جدا زي أي طواف، ولكن مفيش فيه ملابس إحرام، لابس هدومك العادية، فلا في الضباع ولا في رمل، طواف عادي جدا، وطوف تصلي ركعتين خلف المقام، واخد بالك؟ طيب بعد ما طوف تروح بقى في المتاجر وتلف وتشتري وتعرض، لا، طواف الوداع يكون بتجهز حاجتك عشان تمشي، اشتريت حاجتك وحزمت حقائبك وكل شيء، تقول لهم بس بعد اذنكم بقى انا رايح اطوف طواف الايه؟ الوداع، يكون اخر عهد للبيت، تطوف طواف الوداع وتخرج من المسجد، ممكن يكون في وقت صلاه صلي فرض ربنا، ثم بعد ذلك تخرج خروجك من المسجد بالرجل الايه؟ اليسرى، وتقول بسم الله والحمد لله، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب بعد ذلك تسافر الى بلدك او تطلع الى المدينه. طبعا يعني راح انسان يحج من السنه ان يذهب الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الصلاه فيه ب500 صلاه وب1000 صلاه، ده المسجد الاقصى ب500 صلاه، نسال الله ان يجعله في حوض المسلمين امين. فهذا المسجد الثلاثة لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد، فممكن تشد الرحال وتسافر إلى مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أجل أن تصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وتصلي في الروضة الشريفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي، مش قبري، لأنه لم يكن قد مات بعد، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الممكن أن تزور الصحابة الكرام الذين دفنوا في البقيع وهو أمام مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك تكون أعمال الحج والعمرة قد انتهت إن شاء الله بإذن الله. مسألة الدماء دي ممكن نتكلم عنها بعد هذه التضحية، نجعلها يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بدل من درس البعث الحديث، يبقى شرط ليلة الأوطار ونكمل بقية مسألة الهدي والأضحية، بس احنا كده خلصنا من أسئلة الحج والعمرة. أما الهدي والأضحية والدماء ممكن نتكلم فيها يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله على درس ليلة الأوطار، أو ممكن الظروف تسمح ونكتفي بهذا يوم الثلاثاء إن شاء الله، لأن يوم الأربعاء تقريبا هناخد إجازة استعدادا للدورة المشاركة، لأن الدورة هتبدأ يوم الجمعة. هيبقى بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد صلاة الجمعة من الساعة 1 ظهرا شرح الكتاب المحكم والمتشابه في التكفير أو مسائل التكفير والجهاد للرد على الفرق الخارجية والجماعات التكفيرية التي تستحل دماء المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والدورة كما تعلمون من الساعة 1 إلى العشاء، ويتخللها إفطار للصائمين وطعام لغير الصائمين في المغرب إن شاء الله، وبعد ذلك هي من يوم 1 ذي الحجة إلى يوم التروية يوم 8 إن شاء الله. مش هتدفعوا فلوس ولا حاجة، انتوا هتاخدوا الكتاب إن شاء الله يتم توزيعه عليكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم.